لا، هو المكياج في تشبه بالكفار أو الفساق أو بالكافرات والفاسقات، وإلا فالكحل المسموح به. نعم نعم يعني لو نظر إلينا الرجال ونستحي ليس عليهم شيء، ليس عليها شيء، بس ما تكون متزين بأكثر من ذلك. ألا تكون متزين أكثر من كحلة؟ أي نعم. أما التزكية تضع مكياج؟ لا لا يجوز. لا لا يجوز. لا. يا سيدنا جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.